بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام هولندا أن يقدموا لكم شرحا لكتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في درس الدروس المهمة لعامة الأمة للإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من الدرس الثاني، ونشرع إن شاء الله تعالى في الدرس الثالث. قال المؤلف عليه رحمة الله: مع بيان شهادة أن محمد رسول الله ومقتضاها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، بعد أن انتهى المؤلف من الكلام عن الشطر الأول من الشهادة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأشار رحمه الله إلى أن هذه الشهادة مقتضاها أن تصدق النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر عن الله عز وجل، وفيما أخبر عن الوحي، وكل ما كان من أمور الغيب كالأمور الماضية والأمور المستقبلة، وكذلك أن يطاع فيما أمر، كل ما أمر به وكل ما نهى عنه يجب طاعته في ذلك، وأننا لا نعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى علق الهداية بطاعته، فلا هداية إلا بطاعته، ولا خير ولا فوز ولا نجاة إلا بسلوك سنته عليه الصلاة والسلام، وله حقوق أوجبها الله سبحانه وتعالى على الأمة، فيجب أن نؤمن برسالته، وأنها رسالة عامة لكل الناس، للثقلين من الجن والإنس، وأن الله سبحانه وتعالى جعله خاتم الأنبياء والمرسلين، ونؤمن كذلك أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة وكمل الله به الدين، فقد مات عليه الصلاة والسلام وقد أتم لنا الله به هذا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. لم يمت النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن أتم الله به هذا الدين العظيم. كذلك نؤمن بعصمته، وأن الله جل في علاه عصمه: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فهذا دليل على العصمة، وأن الله عصمه. وكذلك نؤمن بأن طاعته واجبة، وأن شريعته كذلك يجب اتباعها، ونؤمن بوجوب محبته، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا محبته، قال الله في القرآن: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية تدل على وجوب محبة الله ووجوب محبة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا مما لا خلاف فيه، لأن الله هو الخالق والنبي عليه الصلاة والسلام هو رسول أرسله الله جل في علاه وأمرنا بمحبته. ولهذا قال الله في القرآن: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد قال الله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم الآية. إذن أوجب علينا محبته، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وفي المقابل يحرم الغلو في هذا النبي الكريم، فهو رسول يجب اتباعه، وهو عبد فلا يعبد، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام خلقه الله وجعله رسولا عبدا كريما وأرسله رحمة، فلا يجوز دعاؤه من دون الله، ولا يجوز اعتقاد أن له شيء من خصائص الله، ولا يجوز الذبح له ولا الطواف على قبره ولا أن نطلب منه شيئا في الشدائد، بل هو رسول أرسله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فمن اتبعه فقد نجا ومن عصاه فقد هلك. ونؤمن أن الله أيضا أعطاه من الدلائل التي تدل على نبوته، وخصه بخصائص وفضله وجعل له شمائل ليست لغيره، فلما كان الأمر كذلك لا يجوز الطعن في هذا النبي الكريم، ولا يجوز الطعن فيما جاء به، فمن طعن فيه أو طعن فيما أخبر عنه أو جاء به فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا أرسله الله رحمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأرسله منه منه سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن هذا مختصر فيما يجب علينا اعتقاده في هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولا بد أن نعلم أن الله خصه واجتباه واصطفاه وجعله خير الأنبياء والمرسلين. ولهذا ستجد أن العلماء ذكروا أن له خصائص كثيرة وردت في السنة وأجمع عليها العلماء، وهذه الخصائص تتعلق بالدنيا وتتعلق بالآخرة. ومن خصائصه في الآخرة التي وردت في كتاب الله ووردت كذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله سبحانه وتعالى جعله أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة ويبعثه بعد ذلك المقام المحمود، ويكسوه حلة خضراء ويعطيه لواء الحمل ويجعله خطيب الأنبياء يوم القيامة، ويفتح عليه من محامده ما لا فتحه ما لا يفتحه على غيره، فهو صاحب الوسيلة وصاحب الفضيلة وأكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة. وقد خصه بنهر في الجنة: إنا أعطيناك الكوثر، وخصه بالحوض وجعل نسبه لا ينقطع يوم القيامة ويمر على الصراط أول الأنبياء، وهكذا أيضا تمر أمته عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك المؤلف عليه رحمة الله: ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة، وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. انتقل بعد ذلك المؤلف إلى أنه لو شرح الشهادتين وانتهى من الشهادتين فإنه في هذه الحال ينتقل إلى الكلام حول أركان الإسلام. وقد أجمع العلماء على أن هذا الإسلام العظيم وهو الاستسلام لله سبحانه وتعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من الشرك وأهله. فإذا علم معنى الإسلام وأنه الاستسلام لله بالطاعة ففي هذه الحال يشرح لهم ويبين لهم بقية أركان الإسلام ويبتدئ بأعظم ركن بعد الشهادتين وهي الصلاة، فيبين لهم ما معنى الصلاة. والصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، وهي عبادة ذات أقوال وذات أفعال يفتتحها بالتكبير ويختتمها بالتسليم، فيها أقوال وأفعال مخصوصة ولها شروط ولها أركان، وسيتكلم المؤلف رحمه الله عنها بالتفصيل. ويذكر فضل الصلاة فهي من آكد الأركان بعد الشهادتين وهي عمود الإسلام، ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات، إذا اجتنب الكبائر فإنهن مكفرات لما بينهن. وبين عليه الصلاة والسلام أيضا أن الوضوء يكون سببا لمحو الخطايا وهو شرط من شروط الصلاة، فقال لأصحابه: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا كما في الصحيحين. وقوله هل يبقى من درنه شيء، الدرن هنا بمعنى الوسخ، فشبه ما يتعلق بالذنوب والمعاصي بالوسخ، ويأتي الوضوء ويمحو هذا الوسخ كما يمحو الله هذه الخطايا كما يمحو الماء الوسخ. وهي فرض معلومة من الدين بالضرورة، وأوجب الله فرضيتها في كتابه كما قال الله: وأقيموا الصلاة. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول للعباد: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. ولما عرج به إلى السماء فرض الله عليه 5 صلوات وهي 50 في الميزان كما جاء في الصحيح في البخاري وفي غيره. ولهذا لما جاء ذلكم الرجل يسأل عن دينه وعن شرائع الإسلام قال له: 5 صلوات في اليوم والليلة. فسأل هذا الرجل قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع كما في الصحيحين. هذه الصلاة تجب على الرجل المسلم البالغ العاقل، فلا تجب على الصغير ولكن يعلم ويؤمر بها، ولا تجب على المجنون لأنه لا عقل له، ولا تجب على الكافر حتى يسلم، فإن الكافر تجب عليه كل الشرائع لكن لا نطالبه بالصلاة ولا بالزكاة حتى يوحد الله ويقول كلمة التوحيد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3، وذكر المجنون حتى يفيق، وكذلك الصغير حتى يبلغ. وترك هذه الصلاة إن تركها جاحدا فإنه يكفر بإجماع العلماء لا خلاف بينهم في ذلك، وإن تركها تكاسلا فهو فاسق عند أكثر العلماء ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وكافر عند طائفة أخرى من العلماء يرون أن ترك الصلاة مطلقا يكفر تاركها ويعتبر ردة عن دين الله، استدلالا بقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهذا هو مذهب الإمام ابن باز المؤلف رحمه الله، فإنه كان يذهب إلى هذا المذهب ويرى أن تارك الصلاة كافر بالله العظيم. ثم انتقل رحمه الله إلى الزكاة، قال: والزكاة. ومعروف أن الزكاة أيضا ركن من أركان الإسلام، وهي عبادة يقصد بها إخراج حق مالي، وهذا الحق مخصوص بأموال معينة في وقت مخصوص يجب عليه إخراج هذا الحق، ويذهب هذا الحق لطائفة مخصوصة وبشروط مخصوصة، هذا معنى الزكاة، تتعبد لله عز وجل بإخراج حق واجب لطائفة معلومة شروط مخصوصة من مال مخصوص، وقد ذكرها الله في كتابه وجعلها قرينة للصلاة في أكثر من 20 موضعا من كتاب الله. وستجد أن الله قرن الزكاة بالصلاة، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام وأحد مباني الإسلام. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. في كتاب الله يقول الله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ويقول أيضا في آية أخرى سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولما ذكر إسلام من يسلم ويتوب إلى الله قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فلا بد من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بعد الشهادتين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. هذه الزكاة ذكر العلماء أنها تكون في أموال مخصوصة، وهذه الأموال المخصوصة هي معروفة، جاءت النصوص بذكرها: النقدان الذهب والفضة أو ما قام مقامها، وكذلك ما يتعلق ببهيمة الأنعام، وكذلك ما يتعلق بالثمار والزروع وهي أنواع معروفة جاءت بشروطها، وكذلك ما يتعلق بعروض التجارة، فإنه يجب على من تاجر في تجارة معينة قد بلغت النصاب ودار عليها الحول أن يخرج هذه الزكاة. ومعلوم أن هناك زكاة أخرى إنما تجب بسبب الأبدان وهي زكاة الفطر، فيجب في رمضان أن يخرج زكاة الفطر، وهذا شيء متفق عليه. إذن عرفنا أنواع الزكاة باختصار، وأما ما يتعلق ببهيمة الأنعام فهي زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم. وأما ما يتعلق بشروط وجوب الزكاة فلا بد أن يكون المزكي مسلما حرا مالكا للنصاب قد استقر ملكه، فإذا مضى عليه الحول وجبت عليه الزكاة. وأشير إلى أن هذه الزكاة لها فوائد عظيمة، فإن الإنسان إذا أخرج زكاته وهو يتعبد في ذلك ربه فإن الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا المال ويطهر نفس هذا المزكي، فإن الزكاة حق المال للفقراء وللأصناف الثمانية الذين جاء ذكرهم في كتاب الله، فهم الطائفة المقصوصة التي يجب صرف الزكاة إليها. وأشير أيضا إلى أن العلماء تكلموا أيضا عن فوائد الزكاة وعن حكم الزكاة، ذكروا من حكم الزكاة وفوائدها أن الإنسان يحفظ نفسه من البخل ومن الشح، ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. وقال أيضا في الحديث وهو حديث قدسي: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، كما في الصحيحين. ولا شك أن الزكاة من أسباب دخول الجنة لأنها صدقة، وجاءت الأدلة الكثيرة التي تبين فضل الصدقة، والله عز وجل سماها في القرآن كذلك صدقة. ولهذا قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وأما الثمانية الأصناف فقد ذكرهم الله في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ثم انتقل بعد ذلك إلى الصوم، قال رحمه الله: وصوم رمضان، فذلك صوم رمضان فريضة من الفرائض، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام. وقد أوجب الله سبحانه وتعالى صيام هذا الشهر، وجاء ذلك في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وجاءت النصوص الكثيرة السنة لما جاء ذلك الرجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شرائع الإسلام، قال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. قال له: شهر رمضان، إلا أن تطوع شيئا. وهو حديث طلحة بن عبيد الله، حديث مشهور جاء في الصحيحين. وقد كان يأتي الأعرابي فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيجيبه أن الله افترض علي الصلاة والزكاة والصوم وهكذا. ولهذا لما جاء ذلكم الرجل وقال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ فقال: اللهم نعم، كما في حديث أنس في الصحيحين. إذن هذه هي أدلة وجوب الصوم، والصوم له فضل عظيم. قد جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى جعل خلوف فم الصائم أطيب من ريح المسك عنده سبحانه، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله جل في علاه. ولهذا قال الله: الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. النصوص كثيرة أنه كفارة، الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال، وجعل بابا خاصا للصائمين يدخلون هذا الباب يوم القيامة، كما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. والصوم يجب على المسلم الذي يكون مقيما ويكون صحيحا بالغا عاقلا، أما إذا كان مريضا أو كان مسافرا فهو معذور في ذلك ويجب عليه القضاء. وكذلك المرأة الحائض والنفساء لا يجوز لها أن تصوم، بل يجب عليها أن تفطر، وبعد ذلك عليها أن تقضي هذا الصوم. وهناك مستحبات وهناك أمور وشروط تتعلق بالصوم، ليس المقام مقام ذكرها، لكن ذكرنا أهم ما يتعلق بهذا الباب، وهو فرضية هذا الركن العظيم وهو الصوم. ثم انتقل رحمه الله بعد ذلك إلى حج بيت الله، فقال: وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. والحج هو الركن الخامس وهو آخر هذه الأركان. والحج في لغة العرب بمعنى القصد، والمقصود هنا هو قصد بيت الله الحرام لعبادة معينة. وتستطيع أن تقول هو التعبد لله سبحانه وتعالى بأداء المناسك في مكة على ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحج ركن من أركان الإسلام، وقد فرضه الله سبحانه وتعالى بنص القرآن. قال الله في القرآن: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأمر الله بإتمام الحج والعمرة: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال سبحانه لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فجر عميق. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فسأله رجل قال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام وقال بعد ذلك: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. لا شك أن العلماء أجمعوا على أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر، وهو من أركان الإسلام كما أشرت. وفي حديث ابن عمر قال: وحج البيت، وفي بعض الروايات: وحج البيت من استطعت إليه سبيلا، وفي بعض الروايات عند مسلم: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة وهي حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من دخول مكة، ولما ذهب في السنة السادسة للإتيان بالعمرة منعته قريش، فما تمكن من دخول مكة إلا في السنة الثامنة، ولم يحج في السنة التاسعة لأنه عمل بعد ذلك بتطهير مكة من الأصنام ومن الشرك، وأرسل السرايا لتحطيم الأصنام. ثم إن الزمان قد استدار، فإن قريشا كانت تتلاعب بالأوقات والأزمنة وتقدم وتؤخر، فلما حج في السنة العاشرة وهي حجة الوداع ولم يحج غيرها، وبعدها توفي عليه الصلاة والسلام ولهذا سميت بحجة الوداع، طفق يودع الناس ويقول: خذوا عني مناسككم لعلي ألا ألقاكم بعد عامي هذا. هذا هو السبب الذي جعل العلماء يسمون هذه الحجة بحجة الوداع. فلما حج بالناس بين لهم أن الأشهر عادت كما خلقها الله سبحانه وتعالى، فقال لهم في خطبة عظيمة: إن الزمان استدار وعاد كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. فهذه هي الأسباب التي جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر الحج إلى السنة العاشرة، فإنه قد منع من دخول البيت ولم يتمكن إلا في فتح مكة في السنة الثامنة في رمضان، ثم في السنة التاسعة أرسل أبا بكر وأرسل عليا حتى يعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج، فحج في السنة العاشرة وتوفي في أول السنة الحادي عشرة عليه الصلاة والسلام. هذا الحج فرض على الصحيح في السنة التاسعة، فلما كان الأمر كذلك حج في السنة العاشرة ولم يحج إلا هذه الحجة عليه الصلاة والسلام. وهذه الأركان كلها يجب على المسلم أن يخلص النية لله في هذه الأركان كلها، وعليه أن يتابع النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الحج: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يتابعه في صومه، يتابعه في صلاته، يتابعه في زكاته وحجه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو مقتضى الشهادة، أن تشهد أن لا إله إلا الله فتخلص لله وتعبده فلا معبود بحق إلا الله، وأن تتابع النبي عليه الصلاة والسلام، ويجب أن تصدقه فيما أخبر وأن تطيعه فيما أمر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرعه سبحانه على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. إذن عرفنا أركان الإسلام وذكرنا أهم ما يتعلق بهذه الأركان الخمسة، ثم انتهى المؤلف من الدرس الثاني وانتقل إلى الدرس الثالث. قال المؤلف عليه رحمة الله: أركان الإيمان. قال: أركان الإيمان وهي ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هنا المؤلف رحمه الله عقد درسا خاصا وهو الدرس الثالث، وجعل هذا الدرس يتعلق بأركان الإيمان. أول هذه الأركان أن تؤمن بالله. يجب أن نعرف أولا ما معنى الإيمان. الإيمان الصحيح في معنى الإيمان هو الإقرار مع التصديق، فلا بد أن تشمل هذين الأمرين. ليس الإيمان هو مجرد التصديق، إنما يقول أهل السنة الإيمان هو الإقرار، ليس مجرد التصديق، والإقرار يتضمن قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو الانقياد. فلا نكتفي بقولنا معنى الإيمان هو التصديق، لا بد أن نقول هو الإقرار. لماذا؟ حتى يتضمن قول القلب، وقول القلب هو التصديق، يتضمن عمل القلب، وعمل القلب هو الانقياد. والدليل على ذلك أن الإيمان حقيقة مركبة من اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. هذه ثلاثة أمور لا يقوم الإيمان إلا بها. فالإيمان مركب من اعتقاد وقول وعمل، والأدلة على ذلك متضافرة في كتاب الله. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، الآية. فهنا قوله سبحانه قولوا، هذا دليل على أن الإيمان قول. وكذلك في قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وهذا دليل على أن هناك اعتقاد القلب وإيمان القلب، لهذا قال ولم تؤمن قلوبهم، وهذا في حال أهل النفاق يقولون آمنا بأفواههم ويكون الإيمان بالقول فقط، وأما القلوب لم تؤمن، جعلهم الله من الذين يسارعون في الكفر. وكذلك في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمقصود هنا بقوله إيمانكم يعني صلاتكم، وهذا دليل على أن الإيمان عمل، لأن الصلاة عمل، فسمى الله الصلاة بالإيمان. وجمع ذلك كله حديث صحيح في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وهذا قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا فعل، وهو بالجوارح، عمل الجوارح. وقوله في الحديث والحياء شعبة من الإيمان، وهذا ما يتعلق بالاعتقاد. إذن الإيمان شعب، ليس شعبة واحدة، كما أن الكفر كذلك شعب، الشرك والمعاصي والسرقة والزنا وقول الزور، هذه كلها شعب من شعب الكفر. فكما أن الشعب تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن وهي إيمان، كذلك أيضا في الكفر تتفرع أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن في الكفر. وقد أجمع العلماء وأجمع السلف والأئمة على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لا كما تقول المرجئة ولا كما يقول أيضا الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، فأهل السنة وسط في ذلك، ويعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، كما جاء في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأما دليل نقصانه فأحاديث الشفاعة، فإنه يخرج من النار من كان في قلبه وزن شعيرة من خير، وفي رواية وزن برة من خير، ومن يكون في قلبه وزن ذرة من خير كما في الصحيحين، فهذا يدل على نقصان الإيمان. هذه هي أهم الأمور المتعلقة بالإيمان. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر هذه الأركان، يعني أركان الإيمان. وقبل أن نذكر هذه الأركان، ذكر المؤلف أركان الإسلام وذكر أركان الإيمان. فقد يقول قائل هل الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، أم أن هناك فرق بين الإيمان والإسلام؟ التفريق بين الإيمان والإسلام هو الصواب، لكن في مواضع يجتمع الإيمان مع الإسلام فيكونان بمعنى واحد، وإلا فالأصل فإن الإيمان له معنى والإسلام له معنى. وسنذكر الأدلة على التفريق. الله جل في علاه يقول في القرآن قالت الأعراب آمنا، فالله سبحانه وتعالى ماذا قال لهم؟ أثبت لهم إسلام ولم يثبت لهم إيمان. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قالوا إذن هذا من أصرح الأدلة على الفرق بين الإيمان والإسلام، هذه الآيات من الأدلة على الفرق بين الإيمان والإسلام. وجاء في حديث سعد بن أبي وقاص حينما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام لرجال شيئا من المال وترك رجلا وما أعطاه، فسعد قال يا رسول الله ما لك عن فلان إني لأراه مؤمنا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو مسلما، ففرق بين المؤمن والمسلم، والحديث الصحيحين. وسعد يقول إني أراه مؤمنا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو مسلما. وحديث جبريل الطويل حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، من أقوى الأدلة التي تثبت التفريق بين الإيمان والإسلام. فسأله عن الإسلام ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، الشهادتان والصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وهذه كلها أعمال ظاهرة. وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. إذن هذا القول هو الصواب، الفرق بين الإيمان والإسلام، أن الإيمان والإسلام مفترقان، وعلى هذا أكثر السلف وأكثر العلماء. ولا شك أن المسألة خلافية بين أهل السنة، فإن طائفة من أهل السنة ذهبوا إلى أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد، وهم قليل لكنهم من علماء أهل السنة. والصواب ما قررناه آنفا، التفريق بين الإيمان والإسلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في وفد عبد القيس قال لهم: آمركم بالإيمان بالله وحده. وقبل أن نذكر هذا الحديث نذكر القاعدة التي أشار إليها العلماء. ما هي القاعدة؟ القاعدة إذا اجتمع الإسلام والإيمان في موضع واحد فلا بد من التفريق في المعنى، فيقول الإسلام له معنى والإيمان له معنى، كما في حديث جبريل. فإن الإسلام والإيمان اجتمعا في حديث واحد، قال: أخبرني عن الإسلام، ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، ثم قال: أخبرني أيضا عن الإيمان، ففسر الإيمان بالأعمال الباطنة. فهنا اجتمعا في حديث واحد، فإذا اجتمعا في حديث واحد فالإسلام يكون له معنى وكذلك الإيمان يكون له معنى. كما في الآية قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهذه آية واحدة ذكر فيها الإسلام وذكر فيها الإيمان، والله عز وجل نفى عنهم الإيمان مما يؤكد أن الإيمان له معنى غير معنى الإسلام. قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. وإذا افترق جاء الإيمان في نص فيدخل فيه الإسلام، وإذا جاء الإسلام في نص فيدخل فيه الإيمان. إذن القاعدة إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق. ولهذا في حديث وفد عبد القيس سألهم النبي عليه الصلاة والسلام ثم أمرهم بأوامر، من هذه الأوامر قال: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. ففي هذا الحديث حديث وفد عبد القيس فسر الإيمان بما فسر به الإسلام. ومثله حديث عمرو بن عبسة كذلك عند أحمد في المسند، وأخرجه كذلك عبد الرزاق في المصنف. سأل النبي عليه الصلاة والسلام، سأله عمرو بن عبسة قال له: يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. إذن هنا اسم الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما فإن الآخر يدخل فيه، أما إذا جاء وحده فإنه في، أما إذا اجتمع فإن المعنى يختلف. هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، لأن الأدلة قوية في ذلك وصريحة. قال: وهي ستة: أن تؤمن بالله، الإيمان بالله أن تعتقد اعتقادا جازما بوجود الله سبحانه وتعالى وأنه هو الرب الذي يملك كل شيء وهو الخالق وهو المدبر وهو الذي يستحق العبادة، لأنه الرب الخالق المدبر فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، وأن كل المعبودات لا تستحق العبادة بل هي معبودات باطلة. والمؤلف سيتكلم عن أقسام التوحيد وهو يتعلق بالإيمان بالله، وسيفرد الدرس الرابع في أقسام التوحيد وأقسام الشرك، لأن هذا كله يتعلق بالإيمان بالله. إذن الإيمان بوجوده الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فإذا آمنت بالله كما أراد الله سبحانه وتعالى وأراد كذلك رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه لا شك ولا ريب أحصل لك الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة، تحصل لك السلامة والهداية، يحصل لك النصر والتأييد والتمكين والعزة، لأن الله وعد الذين آمنوا بهذا كله، يرفع من درجاتهم، يكفر سيئاتهم، يدخلهم الجنة، يقيهم عذاب النار، يجعلهم في حياة سعيدة، يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه بعض ثمرات الإيمان بالله والإيمان أيضا برسوله عليه الصلاة والسلام. قال وملائكته. أما بالنسبة لأقسام التوحيد وأقسام الشرك فسيتكلم المؤلف عنها بالتفصيل، فإذا تكلم هناك سنبين أيضا معنى هذه الأقسام. قال وملائكته. الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة لابد أن نعلم أولا ما معنى الملائكة. أولا الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان، فلا يصح الإيمان إلا بأن تؤمن بهذا الركن بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والملائكة هم مأخوذون، معنى الملائكة في اللغة في الحقيقة يؤخذ من معنى الرسالة، فسميت الملائكة ملائكة بالرسالة، لأن الملائكة هي أيضا رسل الله بين الله وبين أنبيائه ورسله، وكذلك قد ترسل إلى عباده سبحانه وتعالى من غير أنبيائه، ولهذا يقال الألوكة. معنى الألوكة هي الرسالة، ومن هنا أخذ هذا المعنى الملائكة جمع ملك. وقد جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يبين من هم الملائكة وما هي حقيقتهم وما هي أوصافهم، جاء هذا في آيات كثيرة. وقد اصطفاهم الله سبحانه وتعالى كما اصطفى الرسل. الله يقول في القرآن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وهكذا أيضا ذكر أن لهم أجنحة، قال الله في القرآن جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وهذه الملائكة خلقت من نور كما جاء في صحيح مسلم، خلقت الملائكة من نور. إذن هم خلق من خلق الله، خلقهم لعبادته، اصطفاهم وكانوا مقربين له سبحانه وتعالى، جعلهم سفراء بينه وبين رسله، وكذلك سبحانه جعلهم يعبدونه ويطيعونه ولا يعصونه. وقد جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على الإيمان بوجودهم والإيمان بصفاتهم والإيمان بأعمالهم والإيمان بمعرفة بعض الملائكة بأسمائهم، والقرآن مليء بذكرهم وبذكر أعمالهم، وكل ملك له عمل يختص به، قد أوكل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الملائكة، فهذا موكل بالوحي، وهذا موكل بالقطر والنبات، وهذا موكل بالنفخ بالصور، وهؤلاء أوكلهم بحملة العرش، وهؤلاء أوكلهم لكتابة الوحي، وهؤلاء أيضا أوكلهم بكتابة ما يعمله الإنسان من خير أو من شر. وقد عرفنا أيضا هؤلاء الأنبياء، عرفنا بعض أسمائهم، عرفنا بعض الملائكة بأسمائهم، جبريل عليه الصلاة والسلام وميكائيل وإسرافيل ومنكر ونكير ورقيب وعتيد وهكذا. فما عرفنا بوجه الخصوص يجب أن نؤمن كما جاء، وما لم نعرف فنؤمن على الإطلاق. ومن أبطل العقائد الفاسدة والعقائد الشركية ما قرره كفار قريش حينما زعموا أن الملائكة بنات الله، وهذا من الشرك والكفر ومن أقبح العقائد التي زعمها هؤلاء المشركون. ومثله ما صنع النصارى حينما زعموا أن عيسى ابن الله، وهكذا أيضا اليهود عندما قالوا إن عزيرا ابن الله، وكل ذلك من الكفر والشرك. وقد قال الله في القرآن: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه العباد مكرمون، فوصفهم بأنهم عباد ووصفهم بأنهم مكرمون. والملائكة في الحقيقة لا توصف لا بذكورة ولا بأنوثة. فهنا قوله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، معروف أن الولد يطلق على الذكر والأنثى، فالله قال سبحانه بل عباد مكرمون، هذا دليل على أن الملائكة لا توصف بذكورة ولا توصف بأنوثة، بخلاف الإنس وبخلاف الجن. فالإنس والجن جعلهم الله سبحانه وتعالى يتناكحون ويتناسلون ويأكلون ويشربون، وهذه أمور مشتركة بين الإنس والجن، بخلاف الملائكة ميزهم الله سبحانه وتعالى. فالملائكة لا تأكل، الملائكة لا تشرب، الملائكة لا تتناكح ولا تتناسل. فيخلق الله سبحانه وتعالى كل ملك على حدى بذاته، وهم باقون على هذه الخلقة. وأيضا مكنهم الله من أن يتشكلوا، فقد يأتي جبريل على هيئة رجل، وقد كان يأتي على صورة دحية الكلبي رضي الله عنه. وأيضا قد جاء في كتاب الله ما يدل على أنهم يتشكلون بأشكال متعددة. لما جاءت الملائكة إلى لوط جاءوا له على هيئة رجال، كما قال الله: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم درعا وقال هذا يوم عصيب، لأنهم جاءوا على هيئة رجال وهم في الحسن والجمال، ولهذا ضاق به الأمر ذرعا خشي عليهم من قومه. وأيضا لما جاء الملك إلى مريم تمثل لها بشرا سويا، ولما جاءوا إلى إبراهيم دخلوا عليه لأنهم أضياف، أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، ثم ذكروا أنهم ملائكة وأخبروا إبراهيم بذلك، لأنه قرب إليهم عجلا ويريد أن يقدم حق الضيافة. فلما رآهم لا يأكلون نكرهم وأوجس في نفسه خيفة عليه الصلاة والسلام، فبينوا له أننا قد أرسلنا من الله سبحانه وتعالى. أما من حيث العدد فإننا لا ندري كم عدد الملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو، أعداد كثيرة لا يحيط بها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم عددها إلا خالقها جل في علاه. ولا أدل على ذلك من الحديث الذي ورد في الصحيحين أن البيت المعمور يصلي فيه كل يوم، يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. وقد قال الله في القرآن: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، ويؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، كما في صحيح مسلم. وأشير أيضا أن هؤلاء الملائكة لا يجوز دعاؤهم من دون الله، ولا يجوز عبادتهم كما يصنع عباد الملائكة، ومثلهم أيضا الذين يعبدون الرسل أو يعبدون الصالحين والأولياء، كل ذلك من الشرك، وكل ذلك يخلد صاحبه في نار جهنم. فهؤلاء إنما خلقوا لعبادته جل في علاه. وهل الملائكة تموت؟ لا شك ولا ريب أن الملائكة تموت، فإن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالبقاء، الكل يموت، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن كل من في السماوات وكل من في الأرض سيموتون وسيذهبون، سواء كان ملكا مقربا أو كان نبيا مرسلا، كل هؤلاء سيموتون ولا يبقى إلا الله جل في علاه رب العالمين، بل هو الحي الحق الذي لا يموت. ولقد جاء في الحديث، جاء في الحديث عند البخاري: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت. إذن هو لا يموت سبحانه وتعالى، وهذا من كمال ربوبيته جل في علاه. ثم انتقل إلى الكتب، قال: وكتبه. بعد أن ذكر الإيمان بالله والملائكة انتقل إلى الركن الثالث، وهذا الركن يتعلق بالكتب، والإيمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإيمان، لا يصح إيمان المسلم إلا بها. والكتب المنزلة عندنا في النصوص وردت على العموم ووردت على الخصوص، يعني لم يرد تسميتها في القرآن والسنة، وهي كثيرة، وبعضها ورد تسميتها في القرآن والسنة كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى وكذلك القرآن العظيم، كل هذا جاء تسميته، فهذه الكتب يجب الإيمان بها على وجه الخصوص. وهذه الكتب كلها نسخت بالقرآن العظيم، فإن هذا القرآن نسخ الكتب كلها وكان مهيمنا عليها، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام ختم الله به الأنبياء والرسل، كذلك جعل هذا القرآن العظيم آخر الكتب وجعله ناسخا لجميع الكتب، فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن الكتب السابقة يجوز العمل بها، هذا لا يجوز، وهذا كفر بالله العظيم، فإن الكتب كلها نسخت. ولهذا لما رأى صحيفة مع عمر قال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ فوالذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وقد أخذ الله سبحانه وتعالى العهد على الأنبياء كلهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لو ظهر فيهم وهم أحياء فإنهم يجب عليهم في هذه الحال أن يؤمنوا بهذا النبي الكريم، ويجب عليهم أن يتابعوه على دينه. لهذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن هذه من الأدلة على أنه يجب على الأنبياء كلهم أن يؤمنوا بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إذا ظهر وهم موجودون. وهذا القرآن أيضا اختصه الله بأن تعهد بحفظه: إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. كذلك خصه بسور وآيات لم تكن للأنبياء قبله، فهو مهيمن أيضا على الكتب السابقة، خصه بالفاتحة وخصه بخواتيم سورة البقرة، وجعل هذا القرآن معجزا ناسخا لجميع الكتب، بل وجعل فيه الناسخ والمنسوخ. والكتب السابقة قد بشرت بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأنه سيظهر في آخر الأمة. هذا القرآن كيف نزل؟ ذكر العلماء أنه نزل إلى السماء الدنيا ثم بعد ذلك نزل متفرقا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد تواترت النصوص على أنه منزل من عند الله. قل: نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وأهل السنة والجماعة أيضا يؤمنون بأن هذا القرآن سيرفع في آخر الزمان، منه بدأ وإليه يعود، وأن هذا القرآن معجز. ما معنى أن القرآن معجز؟ أي بمعنى أن أهل الإسلام اتفقوا على أن هذا القرآن لا يستطيع أحد أن يأتي ولو بآية واحدة مثل هذا القرآن. أم يقولون تقوله أن لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات، إلا النبي عليه الصلاة والسلام أعطي هذا القرآن فقال وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. وزد إلى ذلك أن من إعجازه أنه يؤثر في من سمعه سواء من الجن أو من الإنس أو من الجمادات، بل لو نزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثم انتقل إلى الإيمان بالرسل، ولعلنا نؤجل هذا إن شاء الله إلى الدرس القادم ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.